القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا محمد. ما لي وإن شرع اليراع بمدحه، أنهاره جفت وعز بياني، وإذا هممت بوصفه مسترسلا تتزاحم الكلمات فوق لساني، وإن استجابت للقوافي ربما لم تستجب من أجلها أوزاني. ما اعتنيت بأحرفي لن ترتقي لسمو قدرك يا عظيم الشان. يعلو مقامك فوق أي قصيدة، فاغفر لنا ما ليس بالإمكان. أنت الهدية والهدى، أنت الهوية والهوى وبقية العنوان. يا أيها المأمور طوعا والتواضع سمته ومجامع الإيمان، من مثله كالبدر في إتمامه وجماله يا أيها الثقلان. نسبي إليك شفاعة يا خير من طلعت عليه الشمس في الأزمان. هذا النبي محمد الله علمه الهدى بالوحي والقرآن. صلى عليك الله في عليا يا صاحب المعراج والفرقان. شعر دكتور سمير منتصر. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.